واحد اثنين ثلاثة. ترجل الفارس وذب العمامة واستقبل الموت بحفاواه ترحب. ترجل بصمت وقار صرما حتى وفاته شي يدعو له الاعجاب. اي اعتبر فقدان كفه وسماه اكيد ما هو لحظه الموت مرتاب. وجهه وهم سجى بدر في تمامه ميت ولكنه وهو ميت مهاب. ومثله كهوف تمنت سلامه بكتها الامه قبل تبكيها القراب. خط بما هو بس رمز الشهامة خط بنجم في سما لأمه غاب. حر شهر والطلع دار الكرامة والحر ما يعنيه تحريك الأسراب. فعله فرض على الجميع احترامه واسمه مال الدنيا بطوله وشاب. تم هذا العمل في استوديو صقور العز، الأداء أبو حسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.